بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من

بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى بسم الله الرحمن الرحيم الإنسان

صدق الله العظيم الفاتحة.